دون القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. مستمعين أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مستمعين الأعزاء، والبداية النهاردة مع إبداع فرقة الإنشاد الديني والاحتفال بالعام الهجري الجديد على مسرح الجمهورية. فقد أبدعت فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات من خلال حفل نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر. فرقة الإنشاد الديني قدمت حالة روحانية ارتقت بوجدان جميع الحاضرين، وتم تقديم مجموعة من الأعمال الدينية المستلهمة من قيم الهجرة النبوية ومبادئ الدين الإسلامي، وتفاعل الحضور مع المنشدين، وكنا هناك بميكروفون بانوراما الفن. أعزائي مستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. النهاردة داخل ليلة خاصة جدا وحفل متميز بمسرح الجمهورية، وليلة مع الإنشاد الديني وفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو الكبير عمر فرحات. الحفل بمناسبة العام الهجري الجديد. كل عام والأمة الإسلامية وكل مستمعينا بخير وأمان وسلام يا رب. اسمحوا لي أعزائي المستمعين ان احنا قابلنا احد السولستات اللي قدم مجموعة من الفقرات الرائعة نالت الاقبال والتصفيق الحاد. اهلا بيك سولست دار الاوبرا وفرقة الانشاد الديني السولست احمد العمري. اهلا بيك يا احمد. اهلا وسهلا بحضرتك وكل الجمهور العظيم بألف خير، وكل شعب مصر الكبير السميع المثقف العظيم بألف خير يا رب. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا احمد. واسمح لي بس اقول للساده المستمعين ان انت قدمت يعني نقول روائع وروائع صعبه من اعمال العبقري بليغ حمدي. طبعا طبعا. الاختيار بيبقى ازاي يعني اللي بتقدموه كل حفله؟ هل انت اللي بتختار ولا المايسترو عمر فرحات، ولا بيبقى بالتشاور بينكم كلكم؟ والله طبعا بالتشاور، يعني لان الاستاذ احمد عبد الله ربنا يديله الصحه المحافظ بيبدا ان هو يتصل على سوليت بيتواصل معانا قبل التحفيظ. تمام، يناسبك ايه؟ وطبعا في اغاني هي مناسبه لل يعني مناسبه جدا للموضوع او الوقت اللي بيكون فيه المناسبه الدينيه الموجوده يعني. فبنختار الحاجات اللي هي ممكن تعبر اكتر عن الجو واللي احنا بنقول عليها الروحانيات والشعائر بتاعه المناسبات الدينيه زي الهجره زي المولد النبوي، بنقدر نختار على اساسها. وبعد كده برضو في اختيار تاني وفي اساس تاني بنختار عليه، ان مش اي حد طبعا. يعني الشيخ سيدنا نقشبندي رحمه الله عليه كان صوت من السماء طبعا بدون اي مقارنه او اي وجه مقارنه. احنا بنشوف مين اللي يقدر يقرب الى حد ما الى الى الى هذه الموهبه العظيمه اللي شرفت مصر في ربوع العالم كله الحمد لله. فعلا يا احمد كان صوتك مؤثر، وكنت حاسس الكلام اللي انت بتقوله، عشان كده الناس كلها كانت متفاعله معاك جدا. اهم هو الغناء ركن اساسي في التعايش، التعايش والاحساس بالكلمه والصدق مع الكلام، وما خرج من القلب وصل الى القلب. فأهم حاجة إن الإنسان يعني طبعا الفنان لازم يكون عنده حتة التعايش، يكون مع الله أول حاجة وبعد كده الجمهور طبعا هو يستمتع. يعني أنت كم سنة في فرقة الإنشاد الديني؟ أنا بقالي بالضبط كده هنقول مثلا 7 سنين ما شاء الله، بس أنا على قوة الفرقة بقالي 3 سنين مثلا ما شاء الله. السادة المستمعين مستمعي إذاعة البرنامج العام ومن خلال بانوراما الفن، احنا عايزين نقول لهم برضو ان احنا بنسجل معاك اللقاء بعد ما خلصت فقرتك اللي كانت عبارة عن عملين في منتهى الروعة، وان الجزء الثاني من الحفل شغال واحنا بنسجل معاك دلوقتي، ولكن نفسنا كده دقيقة او دقيقتين لمستمعي البرنامج العام هتقول لهم ايه بصوتك الجميل. طيب ممكن نقول برضو نفكر الجمهور بفضيلة الشيخ سيد نقشبندي رحمة الله عليه. يا رب إن عظمت الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، يا رب إن عظمت ذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم. أدعو شكرا جزيلا احمد العمري، نورتنا سوليست فرقه الانشاد بدار الاوبرا المصريه الانشاد الديني بقياده المايسترو عمر فرحات. الف شكر ليك وكل التوفيق في كل الحفلات والاعمال القادمه ان شاء الله. شرف عظيم لي والله، شرف عظيم يا فندم. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. ضمن فعاليات مهرجان المسرح المصري القومي الذي اختتمت أعماله أمس، شهدت قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة حفل توقيع ومناقشة كتابي أمينة رزق للدكتور عمرو دوارة وعبد الرحيم الزرقاني للدكتورة وفاء كماله. جاء ذلك ضمن حفلات توقيع إصدارات المكرمين بالدورة رقم 15 من المهرجان القومي للمسرح المصري. وأعرب الدكتور عمرو دوارة إن الفنانة الراحلة أمينة رزق كانت حالة خاصة، فقد قدمت في مشوار حياتها حوالي 265 عرض مسرحي، وبدأت الرحلة في أول العشرينيات مع فرقة رمسيس مع الفنان الراحل يوسف وهبي. وكشف أيضا الدكتور عمرو دوارة عن قيامه حاليا بالتحضير لموسوعة سيدات المسرح المصري، والتي ستتحدث عن 150 سيدة من رائدات المسرح المصري. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون من خلال بانوراما الفن. بدأت فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بكوميديكا بالإسكندرية على المسرح الروماني. تستمر فعاليات المهرجان حتى غدا 10 أغسطس، وأبدع الفنان الكبير مدحت صالح في حفل الافتتاح، وقدم باقة من أروع أغاني بالاشتراك مع عازف البيانو الشهير عمرو سليم. وحشني بشكل ما يطمنش قلبي بجد ما تعلقش بحد منه معين. والهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونستمتع ونتعرف بألوان مختلفة من الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.